بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وميسر الأسباب وفاتح الباب لمن أراد الزلفى والاقتراب. صلاة ربي وسلامه على المصطفى المجتبى الأواب سيدنا رسول الله وعلى صحابته وقرابته الأنجاب ومن أحبهم وانتحى سربهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فلا زال الحديث منا موصولا بسياق المحاجة ومعرض مجادلة من أوتوا الكتاب وهو منهم هذا الانتساب. في معرض المحاجة هذه التي قصد القرآن تجليتها من خلال إبراز مقالات هؤلاء ومزاعمهم، هذه المزاعم الداحظة المنبئة عن قلوب مريضة بالدعاوى، وهي كامنة خلف ثلاثي الفتنة أو ثالوث الفتنة، الاجتراء والافتراء والاشتراء. وقد ميز القرآن من هذه المقالات والمزاعم اليهودية خمسة، والناظر إليها يجد القرآن خص بعضها بإيضاح أطول، ببسط الاستدلال أكثر من غيره، في حين جعل بقيتها على سواء. فأولها أحظاها بهذا اللون من ألوان البسط، حيث خصه بثمان آيات، وهو دعوة أنهم ليسوا في مستحقين للوعيد، خصوصا الوعيد المجيد أي الخلود في النار. فلن تمسنا النار إلا أياما. القرآن طول في الرد على هذا الزعم، لأنه في الحقيقة من جهة ينبئ عن اغترار بلغ الغاية وعجب في النفس، وهم في تصور أن الذات هذه التي تصدر من هذه الجرائم بريئة وليس مستحقة. وما دامت القضية تتعلق بجزاء الله العدل، فلا بد أن يبسط الله العاجل العدل الحق في حكمه، ما يزحض هذا الباطل ويصيره هباء. في ذلك لاحظوا أن القرآن حين طول في معاج المقالة الأولى اللي هي أسوأ هذه المقالات التي يدعون فيها البراءة من أن يكونوا محلا لعجاب مخلد، القرآن استدل عليهم واحتج عليهم بشواهد من التاريخ من ماضيهم والممتد إلى الحاضر، ماضي الجناية وحاضر الجنايات التي حصلت منهم من نقص المواثيق وقتل الأنبياء وغيرهم. وطول ثم بيّن أن هؤلاء لم يدخل عليهم من جهة أنهم نسوا هذه المواثيق، وإنما وقيمت عليهم الحجة في كل زمن بنبوءة متجددة. وذلك جاء لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل تترى تذكيرا بالميثاق المخوف، ومع ذلك يكررون النقد كلما جاءهم رسول كلما جاءهم كتاب. كان النقد والنبج هو نصيب هؤلاء، وكان التقتيل وتقتيل بعضهم نصيب هؤلاء الذين يدعونهم الى الهجال. ثم انتقل القرآن الى الزعم الثاني المبني على الاول، وهو قولهم بان قلوبنا يعني مصونة كما سبق. قلوبنا غلف، وقلنا من معانيها المحتملة أن قلوبنا مصونة محفوظة ما فيها من علم أو أي للعلم. وهذا أيضا قلنا مما يثمره العجب بالنفس. ولا تنسوا عقدة المختارية، مش بخلنا أن اختيار الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل في مرحلة، تخصيص النبوءة فيهم وحصرها فيهم، ونبي أن هذا التفضيل كما سيجيئنا تفضيل مختص بجمال الاستخلاف واحدة، ومشروط بعدم الإخلاف أي للوعود وعدم نقص البنود بنود المشاق. فهو مخصوص بالجمال الاستخلاف ومشروط بعدم الإخلاف وليس على الإطلاق. فحين اعتقدوا هذا اللون من الألوان التخصيصي بمنح الله وأنعمه أنه مجي لهم دون سواهم باستحقاق ذاتي، وهذا علة الاغترار، سر الاغترار، توهم أن الداج فيها خصوصية جعلوا لها هذا اللون من ألوان الاستحقاق. حين يخطئ الواحد في فهم نفسه ووجنها، وقول بين قوسين في تسعيرها في وضع السعر الحقيقي لها، من هنا يدخل عليه. لذلك الذي يرضى عن نفسه يكفيه ذلك الرضا جهلا بحقيقته، وذلك من الحكم الشائر عند أهل المعارف سلوك، يعني ما ترك شيئا من الجهل من رضي عن نفسه. أي علم لعالم من رضي عن نفسه، وأي جهل لجاهل لم يرضى عن نفسه. كل معصية وشهوة وغفلة فمنشأها الرضا عن النفس، توهم أنها في محل الزكاة في محل التزكية. في ذلك كانت هذه المسألة أيضا جديرة بأن يوقف عندها، خصوصا أنهم قدموها القرآن يعني شديد تدقيق في ترجمة المقالات، ومن أصدق من الله قيل. تو يحكي مقالات الضالين والمخالفين، يحكيها أكثر مما لو ترك لهم حكايتها. قالوا هكذا قلوبنا غلف، بها يعملوا هذا المعنى، وهي محتملة. يقول قلوبنا محفوظة من أن يدخل إليها هذا اللي سميتهم هداية، فكانوا يطعنون في أن هذه الهداية ليست هداية، ولو كانت هداية لكانت قلوبنا منفتحة. واحد يطعن اغترار. وثانيا قلوبنا قل هي مقفلة إزاء خطابكم وهدايتكم بمشيئة الله، كقول الكفار لو شاء الله ما أشركنا ولا أهد. احتجاج بالمقادير، احتجاج بفعل الله فيه. قالوا أن هذا الفعل له سبب، هذا القدر له سنة. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، هذا له سبب، ما خلقت هكذا، ولكن جبلتها في الأصل أن تنغلق أمام هداية الله. ومن الحديث الصحيح إني خلقت عبادي أي كله حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، الحديث في صحيح مسلم. وقالوا قلوبنا غلف بل فكذلك لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاء، أي لعنهم بالكفر ابتداء وبالمبادرة إلى الكفر، وهو شر من الكفر. قد تكفر وقد تبادر تسبق إليه ويقتدى بك فيه وتسرع إليه من غير ما تأمل. لما جاءهم فتلما، هذه الظرفية الموجنة باش بالبدار، فلما جاءهم ما عرفوا كفر دون تأني. كان مسألة فيها سبقية فيها تبييت. ودائما حين يكون الباعث ظلامي يعني مرض نفسي، فإنه لا يدع الواحد يعرك الدليل أو ينظر فيه، وبينه وبين الآيات مسافة، أن هذا ثم منفعل بما فيه من ظلام، فيه من ظلمة لا تمكنه من أن ينظر في النور. منغمر فالقلق على دائما حين في طغيان يمعمهون في شك لم يستعمل في الظرفية لمن أحاص به ظلمته أحاص به فلم تدع له فرصة أن ينظر لما جابه حينما لما هذه شرطية ومدن بالشرط وهي في أصلها ظرفية تفيد معنى عنده ولما عندما في كل مرة البدار فيه وفيه معنى التكرار حرف وجود لوجود عند بعضهم وقد تكون ظرفا تفيد معنى الظرفية عندما يجيهم عندما في كل حين يجيهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بشهادتهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللعنة لعنة نوع من الختم والطبع تصديق لما رانا على هذه القلوب من مانعية تلقي الاهتداء هنا بصدد صحيح موانع الاهتداء ودواعي الاقتداء والفهم دي رسالة الكتاب ثم انتقل القرآن للزعم الجالج هكذا مرتبا هو قولهم نؤمن بالمتنزل إلينا قلوبنا مصونة وأوعية كيف؟ قال لأنها تؤمن بالمنزل إليها تحديدا وليس بحاجة إلى علم جائج يكفيها الإيمان بكتابها وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءنا فجاد لهم القرآن في هذا قل فلم تقتلون هل في كتابكم يعني حاجهم إلى المواثيق والعهود وآيات الله المشتركة مصدقة المصدقة في كتب الله المتفقة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل يعني النقد قديم يعني يشكك فيه في مسألة ادعائهم الانتساب إلى الكتاب والتصلب دعوهم التصلب في التمسك بالكتاب لما تقتلوا لما أشربت قلوبكم العجل هذا في الأول أحببتم العجل والآن أشربت معناه استصحبتم حب الوطنية إلى العهد المعاصر للنبي ولذلك لا تجد الإلهيات في الكتب اليهودية إلا وفيها مسحة إشرام الوطنية مشربة بالتجسيم مشربة مصبوغة مصبوغة بالحلول وقرأوها في كتاب يعني تحدثون عن واحد منهم حتى بالصفات التخصيصية الجسمية وشربوا في قلوبهم العجل قل بئس ما يأمركم به إذا كان هذا التشبه وإذا كان يعطي هذه النتائج هذا شكك فيه في لازم التشبج إذا كنت متشبتا بآية الكتاب ينبغي أن يكون مصداق تشبتك في لون من التزامك بهذه لما تقتل هل في التوراة إباحة قتل الأنبياء هل فيه خلاف التوحيد ما كان ينبغي أن يكون ذلك قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فجاء بقضية الإيمان في حيز الشك لأن إن في أصل استعمالها تدخل على المشكوك فيه وينتقل منه إلى ما يسمى بالانتقال لإدخالها على ما هو كالمحال بغرض الإبطال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين على أحد القولين في إن وأنها غير نافية وأنها لأصل إن للشك وإن لشك ولقطع قد تجي هي للشك وقد تجي للقطع بسبب بالقرائن المحتفة إن كنتم مؤمنين فلما يعني على النبي النعين هنا الأصل في الشرطية والجواب فينه إن كنتم مؤمنين فلما قتلتم فلما قتلتم إن كنتم مؤمنين فلما أشربت قلوبكم حب الوثنية التي فيها عجل السامري بتيتانا يتجسي ذلك، ماشي فقط العجل تحديدا وإنما العجل الذهبي. وتعلم أن الإنسان إذا جاع كثيرا وذل أكثر فإنه إذا لم تكن له أشياء تنقذه تفتح الباب إلى إعادة البناء النفسي فإنه يكون ضحية لهذه الألوان من الوهم. لأن السامري إنما فتنهم حين جمع كل الحلي الذهبي وهم الجعاف والعجاف اللي كانوا تحت القهر الفرعوني وصوروا بتلك الصورة التي استحوذت عليهم حين مروا بالذين يعبدون الأوتان في صورة أبقار. ثم لما خار هذا العجل بسبب سحر السامري وسمعوا خيل إليه أنه يتكلم ويتلألأ خضعوا له. وكانت هذه المسألة هي المستصحبة في ضمائرهم وعقولهم عامتهم وخاصتهم بالاستحواذ، لأنهم هم يريدون أدلون ملوان استخداء العامة لهم بملوان الوهم. قل فلما قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قتل أنبيائكم، قل بئس ما يأمركم به إيمان مخصوص بالدم محذوف، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إشراب قلوبكم والعجل حب، قل بئس ما المخصوص بالدم الذي يقدر الذي يعرب مبتدا والجملة قبله هي الخبر على أصح القولين عند شبويه هو محذوف. قل بئس ما يأمركم به، يعني جملة الدم المدح دائما هي جملة خبر مقدم. قل بئس ما المخصوص بالمدح أو الدم فيها جملة الدم هو الذي يقدر مبتدا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم حبكم العجلة من دون الله أو إشراب قلوبكم العجل، هنا التقدير هو المبتدا إشراب قلوبكم حب العجل وقتلكم الأنبياء بئس ما يأمركم به إيمانكم. ثم انتقل القرآن إلى رابعة المجاعل الخمسة، وهي التي تقول أو ينبئ عنها جملة المصدرة بقل في الجواب، وهي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. وهذه لازمة للأولى، من إذا كنتم أنهم يزعمون أنهم متشبتون، وبالتالي إذا كانوا متشبتين كما يرون متصلبين فهذا سبب فاش في أنهم مخصوصون بالنعيم الأخروي، لأن هذا الزعم متولد من الزعم الذي قبله. القرآن ورتب هذه المزاعم بحسب صلة بعضها ببعض. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني إذا مبنية على زعم، لا يمكن أن تقول أحدا وأنت ترد عليه ما لم يقل. قل إن كانت لكم كما تدعون، إذن هم يقولون الدار الآخرة خالصة لنا، وذلك صريح في آيات منها نحن أبناء الله قولوا ما قالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذا يقصدي أنهم لا يعجبون، لأن الواحد لا يعجب من هو منه بهذا القرب والحب ولا جن وحبيب، لا يمكن أن يضعه محلا. وقولهم فيما سيجيء صريحا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، تخصيص أش دخولها بهم فهي لهم خالصة على وجه الخلوص، حتى الشرك أن يكون معهم غيرهم هم لا يرون ذلك. قل إن كانت لكم على زعمكم، هذا التقدير لكي تبطل زعم جاعم لا بد أن تفرض وجوده لتكر عليه تنقضه. قل إن كانت لكم الدار، على فرض أنها لكم وأنتم تعتقدون ذلك، وإن كان أدخلها في حيز إن المجنبي شك في حصول مدخولها، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. شوف كده لكم وخالصة ومن دون الناس، شوف كده جد مؤكدات كلها للاختصاص. أولا قدم الخبر على أحد الأقوال في عربية كانت الدار الآخرة لكم، يكون لك الخبر مقدم، وتقديم الخبر من هذا النوع هذا يدل على الحصر، على الحصر وأدوات الحصر إلا إنما زيد والعطف زيد والتقديم تقديم ما حقه التأخير مثل هذا يؤذن بالحصر. قلنا كانت لكم، وفي كدية لكم الموجنة بالنفع لام التسمية لام الأجل لها ما كسبت وعليها، فتكون هنا لمحض النفع. يشير إلى المراد بالدار الآخرة نعيمها، المراد بالدار الآخرة نعيمها هو الأصل، هو كأن هذا التعريف فيها إنما هو استثناء، الأصل هو إنما جعلها الله تبارك وتعالى لإسعاد من شاء من خلقه ممن أخذوا بأسباب ذلك. قل إن كانت لكم الآخرة أي نعيمها خالصة، خاصة، خلوص، خصوص، والخلو من الشركة، ثم زيادة تأكيد التخصيص من دون الناس أي دون سائرهم، والمراد هنا بالناس يعني ليس علينا في الأميين سبيل غير اليهود، عندهم دخل أميون بمشركين مؤمنين، ودخل النصارى أيضا حتى بجانب من دون الناس. شاهد المقولة كيف غاية في الاغترار الذي يعتقد أن الآخرة له. قال إن كانت الزعم أثبت ذلك بشيء واحد ونصدقكم، تمنوا الموت، هذا جواب وفيه معنى التحدي، إن كنت كذا فعل كذا. حتى قال العلم إن الله تحدى اليهود بآية نفسية كما تحدى العرب بآية بيانية، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، تحدي ببيان، وهذا تحدي بوجدان، بمسألة وجدانية، ويكفي في تحدي أن يعلمها صاحبها، هو متأكد أيضا من ذلك. فلذلك حملها بعض أهل العلم التمني هنا على التمني الذي يصاحبه النطق، من التمني هو أن تود تحقيق شيء بأي سبب وإن كان كبيرا، وقيل أنه شدة التعلق بالشيء لتحصيله تمنى. وكانوا يفرقون بينه وبين الرجاء بأن الرجاء هو الأخذ، أن تتمنى شيء مع الأخذ بسببه، وأن يكون في محل الإمكان، وسمي أنا تمني لأنه ليس في محل الإمكان بسبب بعد هؤلاء الأخذ بأسبابه، على الأقل تمنوا اطلبوا. إذن المراد بالتمني هو النطق بهذا المتمنى، وبما أن هؤلاء يريدون تكذيب من يدعي عليهم ويفرحون إبطال دليله، يفرحون بإبطال دليله، فلا يمكن أن يتأخروا عن النطق بمثل ذلك. كان يقول هذا الناس ينطق، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو تمنوا لأدركهم ذلك، وفي رواية لشارق أحدهم بريقه، يعني لو تمنوا لماتوا وهم يعلمون صدق رسول الله، لأن كفرهم كفر بعد المعرفة، فلما جاءهم ما عرفوا فهو كفر جحود ليس كفر جهل، وهو من أشد إن لم يكن أشد أنواع الكفر. ولذلك سمي النبي في سورة أهل الكتاب سورة بالبينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول، فسمي أو لقب النبي في خطابهم بالبينة، إنهم كانوا يعلمونه حقيقة ويعرفون أنه نبي إليه. تمنوا، أظهروا هذا التمني، ففيه تحج. ولذلك بعض العلم ومنهم صاحب المحرر الوجيز أنه نظر لهذا التحجي بآية المباهلة، لأجينا إن شاء الله في سورة آل عمران، والتي تحدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وهم من أهل الكتاب، فقلت فإن حاجوك بيتي بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاهن. وكلهم تراجعوا عن هذه المباهلة لأنهم يعلمون أن الكذب الصريح في سياق القسم بالله العلي وحضرة نبي يدار الديار بلاقع، ولو فعلوا لما ترك أحد منهم لم يطعوا ومع نبي. هؤلاء إذن يعلمون ذلك ويتحققون، نصارى نجران نصارى اليمن، وهذه جرت لهم حين جاءوا النبي في زمن الوفود، في سنة الوفود سنة 8 أو 9 هناك، وحصل هذا اللون من المناظرة بينهم وانتهت إلى هذا. لما لم يقتنعوا بالأدلة دعاهم النبي للمباهلة. وهذه المباهلة تحيل على أمور، هذه شبه مباهلة. مباهلة هي أن ندعو باللعنة وحلول العذاب على الكاذب منا في شأن هذا المعتقد، في عيسى أو في مكان محل الجدل بنا، تمنوا الموت. ولأن الإنسان إذا كان يعلم أن الآخرة ونعيمها خاص به وبينه وبينه أن يموت ليفضي إليه، فإنه سيكون من أشد الناس تعاطي للأسباب المفضية به إلى هذا اللعنة. بينك وبينك الموت، ماذا تريد بهذه الحياة المقدرة؟ تمنى الموت إذن وستفضي إلى هذا النعيم، يمنعهم من جهلك علمهم بأنهم سيفضون إلى العجب. ثانيا، حرصيتهم على الحياة، أي حياة، والقرآن بيّن هذا، قل إن كانت لكم الدار فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وعلى الأقل تمنوه وقولوا لي للأرض أو للأكذاب من طائفتي، دعوا بالموت على أكذاب الطائفة، ما مستطيع تنو رزرنا على من المباهلة، أو تمنوا الموت في خاصة أنفسكم، وما يستطيع أحد أن يتمنى، لأن الوج لا بد من أن يكون صادقا منك، ولو حصل لنطق به صاحبه، ولو قال الآخر قد فعلت، ولكن يخشون أن تكون سلك، وهو أن يفقدوا آخرتهم، أن يفقدوا حياتهم بالطلب وآخرتهم بعدم إتيان بالسبب، لأنهما ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. والذي جعلها من نوع المباهلة قال هذا خاصة بزمن نبوءته صلى الله عليه وسلم، تحدي ليس مستمر. ومن جعل الأبدية على إطلاقها، وهذه مسألة دقيقة في اللغة، قال بأنها مستمرة. اليهود لا يستطيعوا، اليهود من هذا النوع الذين يعلمون ما جنت أيديهم فيهم، لا يستطيعون يتمنى الموت، ولذلك تجدهم أحرص الحياة على الذين لا يرون البعث، أشد من الذين من المشركين الذين لا يتصورون بعثا ولا نشورا، أشد، لأنهم يعلمون أن الذي لهم هناك هو العجاب الخالص. والذي أثبت القرآن سابقا بقوله ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وقوله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، عدم التخفيف يدل على أنه ليش أياما ولا مشا، ولا هم ينصرون إلى هم يخلصون منه، نصر التخليص، انصرني على القوم، ونصرناه من القوم الذين خلصناه منهم. فهي معنى التخليص من العذاب أنا فيه إشارة إلى أنهم نفوه من الخلود وجعلوا مقابله أيام معدودة، ليس كذلك، بل هم أيضا إلى أشد العذاب، ولا يخفف عنهم ولا هم ينصرون أو يخلصون بشفاعة الشافعي. الله تبارك وتعالى وجه التحدي في هذه الآية، الله علم ما في قلوبهم فأخبر به وبذلك وطلبهم بما يجل هذه الدخلة، تمنوا الموت. يا ربي نحن أولياؤك وأحباؤك، ونعلم أن الآخرة خصصتها لنا، فخذنا إليك، الله يفعل. قال تعالى ولن يتمنوه، بلن التي ينفي المستقبل، تأكيد النفي الآتي على كل سيبويه، لن لنفي سيفعل ولا لنفي يفعل، وإنما جاءت هنا بلن، وجاءت في سورة الجمعة بلا، والنفي بلن أقوى، لأنه هنا يتعلق بمستقبلين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، فجاء النفي بلن مفيدة للاستقبال، بينما هناك لم يكن بعد السبب، وهو بسورة الجمعة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا. قال هذا النفي هنا النفي بلا، لأنه هنا تعلق باش بادعاء الولاية، نحن أبناء الله وأحباؤه، والولاية سبب للنعيم، بينما هناك ادعوا خلوص النعيم أي الغاية، فكان لابد أن يستعمل في الرد عليهم أقوى أدوات النفي هنا، أولا دعوا الغاية، الآخرة خالصة لنا وهو نهاية وندعوا سببها وهو الولاية. زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، لأن ولي نسبة لوليه مخصوص بكرامته، فهنا ادعوا الولاية التي هي سبب، وهناك ادعوا الغاية التي يخلص النعيم. فلما ادعوا الغاية نفي ذلك عنهم بالغاية بأقوى أدوات النفي، وحين ادعوا السبب نفي ذلك بما يناسب. وهذا أيضا من توجيهاتي في بابي في باب ما يسمى بمتشابه اللفظ، ما استعملت هنا لن نستعمل هنا لا. ولن يجب أنه أبدا بما قدم، وذلك كان هنا التحدي أقوى بما هو فيها إشارة إلى التحدي المزدوج في الصورة. طلعتها ألف لام ميم تحدي بالبيان، هنا التحدي بلون من أخبار الكتاب، الله يعلم غيب الأنفس، يقول قل لهم تمنوا الموت قال لن يفعلوا، وجاء يجمون قال فقدموا قل. والسبب علمهم يقينا بأن ما جنوه يجعلوا الآخرة تعمشي ليست من نصيبهم بإطلاق. ثم يقول بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفي قول الله تبارك وتعالى بما قدمت أيديهم ودون بما قدموا، لماذا نسب هذه الأعمال إلى الأيدي؟ قال لأنها كناية عن الجملة، تقول بما فعلت يده وبما كسبت، يعني بما فعل، حتى ولو فعل برجله أو بعينه أو بلسانه وهو أشر فإنه يقال فيه فعل بيده، تجوز. لكن تنبيه باليدين إلى أن أفضع جرائم كانت بالأيدي هؤلاء، وتخصصها بالذكر لهذه النكتة لأنها جنت بالأفضاع بالأفضاع والأجماع. فالأفضاع قتل الأنبياء، لما تقتلون أنبياء الله هو بالأيدي، يكون القتل بالأرجل، أيدي عامل أساسي في إزهاق أرواح الأبرياء. والأجماع وهو التحريف، تحريف الكتاب كانت بالأيدي، فويلهم مما كسبت أيديهم، ما رسوا هذين جنايتين بالأيدي. يقول تعالى بما قدمت أنهم يدركون هذه الجنايات ويعرفونها حقيقة. والله عليم بالظالمين، أي عليم بخبايا أنفسهم وبما يضمرون، وأنهم أبدا لا يشعرون بالأمان إذا حقيقة الوجود العلي، وهم يأتون هذه الألوان من الجرائم بإصرار وباستمرار وبدار، وهذه خطيرة حين تترادف في الجناية، أن تختار من الجناية الكبار جنايات الكبار، وأن يكون ذلك باستمرار وإصرار، وأن يكون على وجه البدار المبادرة، تترادف تكبر الكبائر بمثل هذه الألوان من طاعتهم. ولن يتمنوا أبدا، وأكد النفي بالأبد، إما بالأبدية عندما قال إن هذا التحدي مستمر. وعلى التحدي أن المبالة لو حصلت في مثل ظرفها التي حصلت فإنها يمكن أن يكون لا هذا الأثر نفسه، وأنك حين تصل واحد يعرف هذه الأشياء وتعلم منه أنه يعلمها ثم تطالبه، إذا كنت ترى أن الآخرة لك فتمنى أظهر ذلك، أو تباهله فتقول ندعو معا، إلا أنه يمنعنا فقهيا أن جملة من أهل العلم جعلوا المباهلة خاصة به صلى الله عليه وسلم على أنها لا يجوز من غيره صلى الله عليه وعلى بعضهم جعلها يعني في محل الاقتداء، هم جعلها خاصة. لماذا؟ للسلف لم يجروا على المباهلة إلا أشياء حقية وعلى وجه الندرة وفي أشالجها كلام، يعني لبعض الأئمة الذين تباهلوا مع المخالفين. ثم هم ليسوا في محل القدوة إلا أن يقال إنهم اقتدوا بهذا الفعل من فعل رسول الله والشأن من شؤونه، لأنه قل ولن يتمنوه، هذه الأشياء كلها فيها لون من ألوان التخصيص في الخطاب، ولكن فيها إظهار هذه الآية مسمى بآية التحدي النفسي وأدرجها بعض العلم في الإعجاز النفسي. إعجاز النفسي له صور، وهو من وجوه الإعجاز الخفية التي قل من يلتفت إليها وينتبه. علم الله سبحانه وتعالى بما في الأنفس وإداره لذلك. احتاج على الواحد يقرأ نفسه من خلال آية الكتاب ويقول سبحان الذي جعل في الضمائر أجل حقائق التي قد يسر الواحد على إخفائها، وذلك يعلمها صاحبها بيقين. الوجدانيات من مواد اليقين كما يقول العلم بمواد اليقينيات الأقيسة، ولكنها لغير صاحبها لا تستطيع أن تنقلها إليه. كما نقول الإحساس وجدان، الإحساس بالجوع، الإحساس هذا اللون من ألوان العلم الوجداني، هو يقيني بالنسبة لصاحبه، ولكن في نقله للغير فيه. في ذلك قلنا لو علموا أن هذا النطق منهم لن يترتب عليه ما وعدهم توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيؤخذوا إذا فعلوا، أو علموا أنهم فعلا حقيقة سيفضون إلى نعيم، لما تأخروا أبدا عن الجهر بجهله وتمني. يقول يا جماعة نتمنى، قالوا أن يتمنوه أبدا، ولو تمنوه لا حصل لهم وانتهى الأمر، والذي يمنعهم شيئا حرصيتهم على الحياة وليس مطلق حرص، وثانيا خوفهم مما جنت أيديهم من الجنايات الكبيرة، ونفسيا الجاني يخاف من نفسه فلما يخاف من غيره، يخاف مما في داخله من هذه الظلمة التي تهججه، خصوصا حين يتعاصى هذه الجرائم الكبار. يقول تبارك وتعالى الله عليم بالظالمين، هذا إخبار في معنى الوعيد، الله عليم هذا خبر ولكن مستعمل في الوعيد، لأن الذي يعلم ويعلم هو قادر، هذا لون من ألوان التهديد، قادر وعليم يعلمك بمقتضى علمه، وننتظر الجزاء. ثم يقول تعالى ولا تجدنهم، والجملة هنا قسمية على الصحيح، والله لا تجدنهم، فلام الابتداء اسم بعضهم لام القسم، وهي كثيرة أيضا في القرآن، قسم مضمر هنا والله لا تجدنهم، والوجود هنا وجداني معنى، ليس الوجود عن اللقي، وإنما وجد إذا علم، وهذا الذي يتعدى إلى انفعولين، ووجد بمعنى صادف ولقي، فاسم الوجود إنما من الوجدان بمعنى المعرفة. ولتجدنهم أي لتعلمنهم يقينا على هذا حين تنظر في أحواله، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، فعلى الوصل يكون ومن الذين أشركوا عطف خاص على، ويكون الناس المعرف في حكم النكرة والصلة من تقدر بعد اسم التصريف، أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، فيكون عطف من الذين أشركوا على من المقدرة، المقدرة في مدخول على مدخول، وفعل التفضيل صله أبدا لفظا وتقديرا بمن إن جرد، وهذا في حكم مجرد، إن الدخل عليه الجنسية فهو في حكم النكرة المجردة، أنه تجدنهم أحرص ناس أي أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، الذين أشركوا من الناس، فيكون هذا من عطف الخاص على هذه النكتة، لكون الذين أشركوا ليسوا على كتافهم أميون، وبالتالي فأحرصيتهم قد يكون لها وجه، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة مطلقا، يؤمنون بحساب، فتمسكهم بالحياة قد يكون لها وجه، أحرص منهم رغم أنهم أهل كتاب ويزعمون أن الآخرة لهم. لتجدنهم أحرص أكثر حرص، والحرص ليس هو البخل بالحياة، هو زيادة على البخل أشد الحرص، يقول إنسان بخيل بكذا وحريص على كذا، فالإنسان يبخل بالشيء ويحرص عليه، معناه زيادة في منعه، فقالوا في حرص في بخل وزيادة منع وإصرار على إبقاء، ولا في حرص. أحرص الناس على حياة أي حياة، هذه تنوين هنا للتنكير يدل على أنهم أي حياة مهما كانت مصحوبة بالذل، مهما كانت مصحوبة بقدر، فإنهم يفضلون على ذلك. ومقصد هذا أنهم لا يؤمنون بأن الآخرة ونعيمها لهم، وجل أنهم يحرصون على أقل ما يمكن أن يسمى حياة، ليس على الحياة وإنما على حياة. ومن الذين أشركوا، لو لم يجعلها معصوفة على من المقدرة وجعلناها على تقدير وقف الأبص أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا تكون من حل محل بعض، وهذه تسمى بمن تعزية التي تسد مسد بعض. وبعض الذين أشركوا يود لو أو يعمر ألف سنة. أنا كان في له الحال هذه واو الحال، وبعض الذين أشركوا فيكون الناس في الأول، كل الناس وضمنهم الذين أشركوا، هو جلي في خاص العالم مندرجون أصلا. قالوا الحال هم أحرص الناس، والحال أن من الناس طائفة هم أحرص الناس، وهؤلاء منهم يود الواحد منهم لو يعمر ألف سنة. فيه إشارة إلى أن دفع توهم أنه لو بلغت الحياة هذا المبلغ فربما لا يكون تعلقهم بها على أحقق ذلك، وأحرص يعني يتمنون لو بقوا في الحياة ألف سنة بل ويزيد، حتى ولو انتهى بهم هذا العمر إلى أرذل الأمور وأسوأه. وتخيل معي لو بقي الواحد، وهذا كالث العقود كما يسمون، أنا أبلغ ما يمكن من ضرب الأعمار، من ضرب المدى للأعمار، عقد الأول عشرة والمئات والألف، وقيل إنه مستصحب مما كان معهودا في ألسنة المجوس حين يدعون ويحيون أمراءهم يقولون عشت ألف سنة أو لتعيش ألف سنة. هذوم الذين أشركوا يعني مجوس، مجوس هكذا يعني يقول أن المراد بهم ليس المشركين وإنما وتني المجوس، وكانت بينهم وبينهم صلة مشركي العرب، ويلتقون بهم. وسبق لنا بعض إشارة إلى كلام النضر الذي كان يأتي بكتب فارس ويقرأها، ونزل في قوله تعالى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ينقله من قصص الفارسيين ويتلو على هؤلاء الناس بعد رحيل، بعد أن ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا جئتكم بكلام وقصص تشبه قصص محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا اللون. فنقلت هذه القضية حتى أن بعض الذين أشركوا من مجوس يتمنى أحدهم لنفسه أو لغيره أن يعيش ألف سنة ويدعو بجاله، هؤلاء أحرص منهم على الحياة. ليس إذن فوق حرص هؤلاء على الحياة حرص، حتى ولو كانت أدون حياة وأخسى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ويسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين.